روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحجرات. وسورة الحجرات ترتيبها في المصحف رقم 49 وآياتها 18 آية. أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وهي أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والمعنى: لا تقدموا أمرا دون الله ورسوله. أمر الله ورسوله مقدم على أمر أي أحد، لا تعجلوا به بحضرته، واتقوا الله في كل أموركم، إن الله سميع لكل مسموع، عليم بكل معلوم سبحانه وتعالى. هذا أدب يؤدب الله تعالى به عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لماذا؟ لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام وخفض الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير، فأدب الله عباده بهذا الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني إذا كلمتموه لا تجهروا له بالقول، وليكن صوتكم معتدل. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إذا كلم بعضكم بعضا، كما تعتدونه في الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضا. أمرهم الله تعالى أن يغضوا أصواتهم إذا كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه بالسكينة والوقار. وقيل المراد: لا تقولوا يا محمد ويا أحمد، ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله، توقيرا له صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم، يعني نهاكم الله عن الجهر لرسوله لئلا يذهب ثواب أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا أدب أيضا يؤدب الله به عباده مع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بين الله تعالى جزاء الذين يتأدبون مع رسوله ويكلمونه بالوقار والاحتشام، أن لهم عند الله تعالى أجر عظيم ومغفرة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون، يعني هم جفاة. وهؤلاء كانوا بني تميم، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفاخروه، فالله تبارك وتعالى قال له: أكثرهم لا يعقلون. لماذا؟ لغلبة جهلهم عليه صلى الله عليه وسلم وكثرة الجفاء في طباعهم. فلذلك الله تعالى قال: أكثرهم لا يعقلون. فكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع ويقولون يا محمد، ولا يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، فكانوا يسيئون الأدب في ندائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني لو أنهم عندما نادوك بصوت منخفض وبوقار وحشمة ولم يتعجلوك بالخروج وصبروا حتى تخرج إليهم، فلكان هذا خير لهم في دينهم ودنياهم، لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل صلى الله عليه وسلم. ولو فعلوا ذلك قال عز وجل: والله غفور رحيم. وإذا تابوا وتأدبوا بعد ذلك فإن الله يغفر لهم ما بدر منهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق المقصود في الآية هنا الفاجر، يعني لأنه لا يبالي الكذب، يعني إن جاءكم إنسان فاجر لا يبالي بالكذب، جاءكم بنبأ يعني إذا جاءكم بخبر فيه إضرار لأحد فتبينوا. تبينوا يعني تثبتوا، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى تتضح حقيقته وتظهر التثبت، حتى لا يكون هناك عجلة في اتهام أحد وإضرار أحد. أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تمسوا قوما بضار لا يستحقونه لو تعدلتم في الحكم، فتصبحوا على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطأ نادمين، أي نادمين على ذلك، مغتمين له مهتمين به. والآية تؤدب المؤمنين أنهم إن جاءهم أحد بنبأ لابد يتثبتوا حتى لا يوقعوا الضار به دون تثبت. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم، يعني لا تقولوا قولا باطلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. لا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين، فإن فيكم رسول الله يأتيه الوحي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أن رسول الله يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار وتشيرون به عليه من الآراء التي ليست بصواب لوقعتم في العنت والتعب والجهد والإثم والهلاك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له، ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه. فاحمدوا الله أن فيكم رسول الله يتمهل ويتثبت، ولو أطعكم في كل ما قلتم لهلكتم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعل الله تعالى الإيمان من أحب الأشياء إليكم، فلا يقع منكم إلا ما يوافق الإيمان ويقتضيه من الأمور الصالحة، وترك التسرع في الأخبار والحكم على الناس وعدم التثبت فيها، كل هذا ينبغي ألا تفعله. قال عز وجل: وزينه في قلوبكم، يعني من فضل الله عليكم أن الله حبب إليكم الإيمان. بنعمة عظيمة والله إن إنسان يحب الإيمان ويزينه الله في قلبه، يعني يحسنه بتوفيق الله تعالى له للإيمان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، انظر إلى فضل الله إن ربنا يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يعني يجعل ذلك مكروها عندك، هذا من فضل الله عز وجل والله، وإلا فكثير جدا من الناس يحب الكفر ويحب العصيان. فمن فضل الله على الإنسان المؤمن أن الله حبب إليه الإيمان ليقبل إليه وعليه ويفعل به ويفعل مقتضاه، ومن فضل الله عليه أن يكره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء قال الله تعالى فيهم: أولئك هم الراشدون، يعني المستقيمون على طريق الحق. قال عز وجل: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، يعني إنه حبب إليكم ما حببه إليكم وكره إليكم ما كره إليكم لأجل فضله عليكم وإنعامه عليكم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله، فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولم تدخل فيه بل طلبت ما ليس لها، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه، فإن رجعت عن بغيها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه، فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم، ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله، ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى. فإن فعلوا ذلك فإن الله تعالى يحبهم، إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا في الحكم بينهما بين الطائفتين، إن الله تعالى يحب العادلين في الحكم. هذا خلاصة معنى الآية. ثم قال عز وجل بعدها: إنما المؤمنون إخوة، يعني إنهم راجعون إلى أصل واحد هو أخوة الإيمان، حتى وإن لم يكونوا أخوة في النسب فهم أخوة في الإيمان، فهم أخوة إذ كانوا متفقين في دينهم، وده أعظم اتفاق، اتفاق المؤمنين في الدين أعظم وأوثق من اتفاقهم في أب وأم. فأصلحوا بين أخويكم، يعني أصلحوا بين كل مسلمين، كل المسلمين أو كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. وكذا لو خرج جماعة على الإمام فإنهم يكونون طائفة باغية إن كان خروجهم بغير حق، ولكنهم أخوة مع المؤمنين، حتى لو في طائفة خرجت على الإمام وبغت عليه لم يفقدوا الأخوة بيننا وبينهم، ننصحهم ونردهم بالحسنى إلى ما عليه المؤمنون. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. انظر كيف أن الله تعالى أدب المؤمنين مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين الله عز وجل بعد ذلك الأدب والأخلاق والتعامل بين المسلمين بعضهم مع بعض، والتصالح والأخوة بينه وبين بعضهم، ثم تأتي بعد ذلك الآداب الإسلامية بينه وبين بعضهم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني لا يسخر رجال من رجال عسى أن يكون المسخور به عند الله خيرا من الساخرين بهم. ونساء من نساء، يعني لا يسخر نساء من نساء، ومن يعني وقوم هنا المقصود بهم رجال، وهذا من المعاني يدل عليها كلمة قوم، أن قومك يطلق عليهم يرد بها رجال فقط، لأنه ذكر النساء مقابلها. والمعنى لا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن، أي المسخور منهن، خيرا منهن، يعني خيرا من الساخرات. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يلقب بعضكم بعضا لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه. نهى عن ذلك الله عز وجل، نهى عن ذلك لما يؤدي إليه من العداوة. كان يقول لأخيه المسلم مثلا: يا فاسق، أو يا منافق، أو يقول لمن أسلم مثلا: يا يهودي، يا نصراني. بعض الناس ممكن تقول كده، تقول: والله يا أخي أنت يهودي، أنت نصراني، أنت فاسق، أنت فاجر. هذا كلام خطأ لا ينبغي، دي ألقاب نهى الله تبارك وتعالى عنها المؤمنين أن يقولها بعضهم لبعض. أو يقول مثلا: يا كلب، يا حمار، يا خنزير. هذا كله لا يجوز. ويستثنى من ذلك أن يشتهر بلقب لا يسوءه فيجوز إطلاقه عليه، ممكن يكون في لقب يعني غلب عليه، كما يقول مثلا الإمام العظيم الأعمش والأعرج من رواة الحديث، هذه ألقاب انتشرت عليهم ولهم، فلا مانع أن نقولها عنهم لأنهم لا يتأذون بذلك. قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني إذا تنابزتم بالألقاب فإن هذا الأمر ساء الاسم، ساء الاسم، أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته. فلا ينبغي أبدا أن نلقب الناس بألقاب يكرهونها وليست فيهم، كما ذكرنا في هذه الأمثلة الآن. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أدب عظيم آخر من أداب الإسلام، وهو أن يظن بأهل الخير سوءا، نهى الله عن ذلك، إن تظن بأهل الخير سوءا. فأما أهل السوء والفسوق، أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم، يعني واحد فاسق يظهر منه الفسق، لو ظنيت به الفسق لا أأثم لأنه ظهر منه الفسق. قال عز وجل: إن بعض الظن إثم، هذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير، أما ظن السوء بأهل السوء ليس إثما. ولا تجسسوا، التجسس هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم، يعني في عورات عند الناس هي مخفية عنك أنت تعلمها، لا تتجسس من أجل أن تظهرها، لا تتجسس على عورات الناس، دع الناس على ما هم فيه، لأنك لو تتبعت عورة أخيك المسلم تتبع الله عورتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر الرجل في غيبته بما يكره، ولو كان ما يغتاب به ويصف به أخاه المسلم من الوصف موجودا فيه حتى لو كان موجود فيه، أما إن كان ذلك الوصف مفترى وكان من من يعتغتابه خاليا من ذلك فذلك هو البهتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بعض الناس ممكن يغتاب ونقول له حرام عليك، يقول أنا قلت حاجة غلط، ما هو فيه الكلام ده، ما هو فيه، هتولي في وشي وأنا أقول لك الكلام ده، هذا خطأ لا ينبغي، إنما لسيتأدب ولا يغتب أخاه ولا يذكره حتى لو كان فيه ذلك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا مثل مثل الله سبحانه الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، الميت لا يعلم بأكل لحمه، يعني هو لما يكون واحد ميت واحد بيأكل في لحمه هو الميت يعلم؟ لا لا يعلم، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، يعني فلا يستطيع الدفاع عن نفسه، الميت لما يتاكل اللحم بتاعه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والذي اغتيب إذا اغتابه أحد لا يستطيع أن يدفع الغيبة عن نفسه لأن هو غايب لا يسمع، كالميت إذا قطع لحمه وأكل، أما الحاضر فقد يستطيع أن يدفع عن نفسه، قال قلت فيه أو أكل يعني منه بكلام يستطيع أن يرد، فكذلك أما الغائب فلا، فالحاضر يستطيع أن يدفع عن نفسه يعني قالت السوء، وهذا من التنفير من الغيبة، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية وتستكرهه الجبلة البشرية فضلا عن كونه محرما شرعا، يعني كما تكره أن تأكل من لحم إنسان ميت فكره أن تغتاب إنسان بكلام وهو غير موجود. قال عز وجل فكرهتموه، المعنى فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا، هذا مثل عظيم جدا. ثم قال عز وجل واتقوا الله، اتقوا الله بعضكم في بعض، إن الله تواب لمن تاب من هذه الغيبة، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، اللي هو آدم عليه السلام وحواء أمنا، يجمعهم أب واحد وأم واحدة، الناس كلها يجمعها أب واحد وأم واحدة، وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب، فالكل سواء، أتفخر بأبيك، ما هو أبوك وأبوه، الأب واحد والأم واحدة. وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعب هو الأمة الكبيرة تجمع قبائل مثل مضر وربيعة، والقبائل دونها أقل من الشعوب، يعني كبني بكر من ربيعة وبني تميم من مضر، وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل هي بطون العرب، قيل ذلك. على أي حال فالشعوب هي التجمع الكبير والقبائل هي يعني الايه التي اقل منها، فالله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا بانه من قبيله كذا، لا للتفاخر بالانساب، الله تعالى جعلكم شعوب وقبائل للتعارف ليس للتفاخر. واذا اراد احد منكم ان يتفاخر فان اكرمكم عند الله اتقاكم، قال لان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني التفاضل بينكم انما هو بالتقوى، فدعوا التفاخر بالأنساب. من أراد يتفاخر فالتفاخر بالتقوى ليس بالأنساب. قال عز وجل: إن الله عليم خبير، عليم بالشريف من الوضيع، خبير سبحانه وتعالى بهذا كله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني قالت الأعراب نحن مؤمنون، قال قل لم تؤمنوا أي لم تصدقوا تصديقا صحيحا عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة، إنما أنتم أسلمتم في الظاهر، بقي أن تحققوا هذا الإيمان في الباطن، ولكن قولوا أسلمنا، قولوا نطقنا بالشهادتين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بل مجرد قول اللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة، هذا ليس إيمانا، إنما الإيمان الكامل الصحيح هو الاعتقاد بالقلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا أمنتم، إذا أمنتم وحققتم الإيمان والإسلام، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، قال عز وجل: لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يعني إيمانا، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أمنتم وحققتم الإيمان لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا، فإن الله تعالى يوفي المؤمن بإيمانه بالأعمال الصالحة. ثم قال عز وجل: إن الله غفور رحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني المؤمنون إيمانا كاملا صحيحا هم الذين آمنوا بالله أنه الرب والإله وله الأسماء الحسنى، وهذا كله معطاة القلب مع اللسان، ثم لم يرتابوا، لم يدخل قلوبهم ريب، ولا خلطهم أي شك، يقين جازم بأن الله تعالى هو إلههم وربهم، وهو له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأن الجنة حق والنار حق والملائكة وكل هذه الاعتقادات، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يعني جاهدوا بالأموال والأنفس في طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضات، بذلوا النفس والمال في سبيل الله، هؤلاء هم المؤمنون حقا. قال عز وجل: أولئك هم الصادقون، يعني الجامعون بين الأمور المذكورة في الظاهر والباطن، هم الصادقون، يعني الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله، ليس من قال آمنا ولم يدخل إيمانه في قلبه، إنما الذي واطأ قلبه لسانه ولسانه قلبه، هذا هو المؤمن حقا فعلا كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل: والله، قال عز وجل: أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني هل تخبرون الله ليعلم بذلك حيث قلتم آمنا؟ الله تعالى يعلم، سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم أكثر منكم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يجهل حقيقة ما تدعونه من الإيمان؟ الله تعالى يعلم كل مثقال ذرة في السماوات والأرض، فكيف يجهل عز وجل ما في قلوبكم من الإيمان؟ لا، الله تعالى يعلم ما في قلوبكم، فإذا قلتم آمنا فهو يعلم إذا كان في قلوبكم إيمان أو ليس في قلوبكم إيمان، فهو عز وجل يعلم ذلك علما يعني يليق به سبحانه وتعالى، علما لكل معلوم، علما تفصيليا. قال عز وجل: والله بكل شيء عليم، لأنه الذي خلقه بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يعني يا رسول الله إن هؤلاء يعدون إسلامهم منة عليك، حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قتلك بنو فلان وبنو فلان. يمنون عليه كأنهم يقولون له: احمد ربنا ان احنا اسلمنا واتبعناك. قال الله له: قل لا تمنوا علي اسلامكم، لا تعدوا اسلامكم منا علي. قل لهم ذلك: رسول الله اسلامكم ليس منا علي، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، بل المنة من الله عليكم ان وفقكم لقبول الدين وشرح صدوركم له، إن كنتم صادقين فيما تدعونه فله الحمد والمن عليكم، له المن عليكم وله الحمد سبحانه وتعالى على ذلك إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم ختم الله الآية فقال السورة فقال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فهو عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما في قلوبكم من الإيمان والإسلام إذا كنتم أسلمتم وأمنتم حقا. فهو عز وجل يعلم ذلك لأنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض عنكم يعلمه سبحانه وتعالى والله بصير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أموركم. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.